رضي الله عنه هو مجوسي، مجوس أبو لؤلؤة مجوسي، فيروز الديلمي، لكن الذي قتل عليا عربي، عبد الرحمن بن ملجم مرادي من مراد اليمن عربي، طيب لكنه خبيث. نعم ما له شغل. ما أنا ضد قضية الشعوبية، شعوبية عربي فارسي أفغاني مصري هندي كويتي سعودي، هذه تفرق. صحيح هذا غلط. نعم هذه عقائد. نعم قد يكون رجل أعجمي لكن يجعل الله فيه من الخير شيء عظيم. صحيح. قد يكون رجل عربي يجعل الله فيه من الخير شيء عظيم. صحيح. لا يعني لا ينبغي لا تضع بهذه الصورة تميز بين الناس بهذه الطريقة. لا, لا. لا عمر قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وعلي رضي الله عنه عرب قتله عربي، عربي عبد الرحمن بن ملجم المرادي. نعم والحسين قتله عرب. نعم قتل الحسين عرب من الكوفة. نعم وشمر بن ذي الجوشن عربي من أخوال الحسين. نعم قيس أظنه شيخنا. اي نعم من أخوال الحسين. علي متزوج بنت أخته أو الحسين أو كذا. نعم عرفتم يعني من أخواله يعني ليسوا لا لا من أخواله منهم عربا. نعم عرفت. نعم اللي هو شمر بن ذي الجوشن. نعم يعني فالقضية والذي جز رأسه وقبحه الله سنان بن أمس النخعي من النخع. طيب فعبيد الله بن زياد ابن أبوه ابن زينة يعني. نعم. ليس يعني له أصل معروف، لكن أقصد يعني التفرقة هذه عربي وعجمي ما أتصور أنها صحيحة. لا شك. نعم كلام شيخنا يعني باختصار شدي على قضية الصلاة على التربة، ذكرتم هذا الأمر مسألة نعم تعظيم كربلاء أو أخذ التراب من كربلاء والسجود عليه هذا شيء بدع. نعم.